عمرك لعبت شطرنج وكانت قطع اللعب دي مصنوعة من عظام الموتى؟ أنا بقى لعبت، ومن هنا كانت بداية نهايتي. المهندس صبري عثمان ده أنا، بشتغل مهندس في شركة مقاولات محترمة وليها اسم كبير في مصر. بحب شغلي جدا، بحب أكتر لعبة الشطرنج، بحبها ودايما بشوفها من أرقى الأشياء اللي اخترعتها البشرية. من وانا صغير وهي اللعبة المفضلة بالنسبة لي، هي الهواية المفضلة عندي، لدرجة ان انا كنت بسيب كل شيء من لعب وخلافه واقعد العب شطرنج مع والدي. والدي اللي علمني اصول وقواعد اللعبة. ابتدت مأساتي بعزومة، بالضبط عزومة عشاء عند هنري ريدريك، المهندس الاستشاري اللي جه الشركة عندنا عشان نستشيره في حاجات تتعلق بشغلنا. يومها كان آخر يوم لهنري في مصر، كان عامل لنا عزومة عنده في البيت، البيت اللي كان مأجره خلال فترة تواجده في مصر. اتجمعت أنا والمهندسين زمايلي، وكل واحد كان معاه مراته وولاده، وتعشينا وقضينا وقت لطيف، لحد ما وأنا قاعد كده شفت حاجة غريبة لفتت نظري على ترابيزة في صالة بيت هنري. الحاجة دي كانت لوح شطرنج جوه علبة خشبية مفتوحة، وقصاد اللوح كانت قطع الشطرنج مرصوصة بشكل منظم ومرتب، بس كان شكلها غريب. قمت من مكاني ورحت ناحية اللوح، فضلت مركز معاه. كان شكله قديم، الخشب بتاعه كان مدهون بلون اسود، والمربعات البيضة كان لون البياض بتاعها يميل للرماد الفاتح، وجوه كل مربع من المربعات عموما يعني نقطة سودة. كل ده كان جميل وغريب، لكن الأغرب أكتر كان شكل قطع الشطرنج اللي كانت منحوتة بحرفية على شكل بني آدمين، ملامحهم واضحة ظاهرة. كانوا صفين، صف لونه أسود وصف لونه أبيض، وكانت القطعة البيضة لونها قريب جدا من لون المربعات الفاتحة. قطع تركيزي هنري لما خبط على كتفي وقال لي: سرحان في ايه يا باشمهندس؟ فقت كده من سرحاني وقلت له: لوح الشطرنج ده جميل جدا. لا جميل ايه بس، ده تحفة فنية. بصلي كده وقال لي هو بيضحك: شوف يا باشمهندس، أنا بشتغل في مكتب استشارات هندسية، بلف كل دول العالم تقريبا، ومن فترة كنت في دولة أفريقية واللوح ده أخدته هدية من شخص مهم في الدولة، وما إني مش بحب الشطرنج أو ما عنديش وقت لممارسته، فأنا اكتفيت إن أنا أحتفظ بيه كتحفة وبس، ولا إني من عادتي إن أنا بسافر كتير فدايما باخده معايا أو باخد الأشياء المهمة يعني في كل بلد بروحها، ولا من ضمنها اللوح ده. ورغم اعتزازي بالهدية دي إلا ان انا حبيت مصر جدا واهلها، حبيب ان انت تتذكرني بذكرى طيبة، وبما ان اللوح ده عجبك فما عنديش مانع ان انا ادهولك كهدية وتذكار تفضل فاكرني بيه طول عمرك. الا هو انت بتحب الشطرنج؟ رديت عليه وقلت له: جدا يا باشمهندس، وهو هوايتي المفضلة، لكن ما ينفعش برضو اخد منك هدية انت خدتها من شخص تاني. ابتسم لي ابتسامة خفيفة كده وقال لي: انا هديهولك لانك هتستخدمه، إنما أنا مش بستخدمه، وأظن أننا عمليين، ومن الأفضل لو شيء عندي ملوش استخدام أديه لشخص تاني بيستخدمه. فضل يلح علي أن أنا أخده، أنا كنت برفض على استحياء لأن من جوايا بصراحة هموت واخده. وبعد إلحاحه عملت نفسي مضطر أخده عشان مكسفوش، يعني مع أن أنا من جوايا فرحان جدا، فرحان جدا أن أنا هاخده هيبقى ملكي. خلص اليوم وأخدت روح الشطرنج، وسلمنا كلنا على هنري ودعناه لأن طيارته كانت الصبح. مشينا كلنا وأنا روحت البيت أنا ومراتي وعثمان ابني. دخلت أوضة النوم وحطيت لوحة شطرنج على الترابيزة الصغيرة في أوضة النوم، وخرجت أطمن على مراتي، لقيتها نايمة جنب ابني في أوضته، مرضتش أصحيها، قلت سيبها نايمة شوية. دخلت الأوضة وبصراحة غريزتي وحبي للشطرنج خلوني فتحت اللوح وخرجته منه، وطلعت القطعة بتاعته ورصتها عليه، وقعدت ألعب مع نفسي وأنا منبهر للغاية، لحد لما حسيت إن أنا محتاج أنام. سبت اللوح والقطع مكانه ودخلت على سريري بعد ما طفيت كل الأنوار. نورت نور الأباجورة اللي على الكوميدينو بتاعي اللي جنب السرير، اتغطيت وحطيت راسي على المخدة ورحت في النوم. أول ما نمت حلمت بحلم غريب. حلمت إن أنا واقف وسط غابة، قصادي ناس أفارقة بيدوا الناس أجانب فلوس وبياخدوا منهم حقائب ضخمة مقابل الفلوس دي. بعد كده شفت راجل عجوز من الناس الأفارقة دي بيدي لوح الشطرنج اللي معايا لواحد أجنبي شبه المهندس هنري. خد الراجل الأجنبي اللوح ومشي وهو مبسوط. وبعد ما مشي الراجل الأفريقي اللي كان لابس لبس حاجات غريبة جدا بص للراجل، بص له هو ماشي وضحك ضحكة خبيثة. صحيت من النوم على أصوات همس، ناس بتتكلم حواليا في الأوضة. فتحت عيني وأول ما فتحتها لقيت قطع الشطرنج واقفين حوالين السرير، كانت أحجامهم في حجم البني آدمين. ملامحهم كانت مخيفة، دول المفروض انهم قطع شطرنج كنت لسه بلعب بيهم من شوية وحجمهم صغيرة. فقت كده وقعدت على السرير وانا عمال ابص لهم وانا مش فاهم وانا عارف في ايه. انتوا مين في ايه؟ صوتهم بدأ يبقى مزعج وهم بيتكلموا بلغة غريبة مش مفهومة. حاولت أقوم من مكاني عشان أخرج من الأوضة، لكن كنت حاسس إن أنا متكتف في السرير. بعدين يعني حتى لو قمت هخرج إزاي وهم محوطين السرير من كل ناحية؟ وما إن أنا مش قادر أستحمل الأصوات دي ولا قادر أجري، فحطيت إيدي على وداني وبدأت أقول لهم بصوت عالي: بس بقى بس بقى. أول ما قلت كده أصواتهم عليت أكتر وأكتر وأكتر لدرجة إن أنا كنت سامعها وأنا حاطط إيدي على وداني، لحد ما اللحظة حسيت إن أصواتهم جوه راسي مش أصوات أنا سامعها. وقتها حسيت بصداع رهيب خلاني غمضت عيني. عارف لما تبقى حاطط إيدك على ودانك ومغمض عينك جامد قوي وقارس عليها قوي؟ أنا كنت عامل كده. صبري يا حبيبي صبري، يلا اصحى عشان هتتأخر على الشغل. ده كان صوت مراتي اللي صحاني. قمت من النوم لقيت نفسي قاعد قصاد الترابيزة ولوح الشطرنج قصادي. صبري انت ايه اللي خلاك تنام وانت قاعد كده؟ بصيت لمراتي وانا لسه بحاول افوق واستوعب ايه اللي انا شفته. قلت لها: معرفش يا ايمان، انا كنت بلعب بالليل ونمت على السرير وحتى حلمت حلم غريب وصحيت منه كمان على حلم اغرب. بصيت لي وهي مستغربه كده: صحيت من حلم على حلم ازاي ده؟ رفعت كتافي فيما معناه ان انا مش فاهم ولا لاقي تفسير للي شفته. ابتسمت ايمان ابتسامه خفيفه كده وهي: طب يلا فوق فوق كده وادخل خد شاور لاني بحضر الفطار يا حبيبي. حسيت لها راسي وقمت دخلت الحمام، وبعد كده خرجت فطرت ولبست واخدت ابني وديته المدرسة، وبعد كده طلعت على الشغل. هناك قابلت المهندس رامي، وده صديق شخص ليا بخلاف شغلنا في الشركة. بصراحة صداقتنا كانت سببها حب لعبة الشطرنج. قابلته وقعدنا ندردش شوية، وقال لي انه كان عاوز يجي معانا حفلة العشاء اللي كان عاملها هنري امبارح، لكنه ما قدرش يجي لان ابنه كان مريض. واسيته وقلت له الف سلام على ابنك، وحكيت له اللي حصل امبارح، وحكيت له كمان على لوح الشطرنج اللي اخدته من هنري. اول ما حكيت له على اللوح لقيته اتخض جدا وفرح وعمل زي ما يكون ايه مهرجان. لا لا لا بص بقى يا معلم، احنا لازم نلعب مع بعض، ولازم تجي لي البيت، ولازم تجيب اللوح معاك، ولازم ولازم ولازم. عمل لي مهرجان بصراحه. وافقت ورحبت جدا، فرصه كويسه كمان عشان اطمن على ابنه. عدى الوقت وخلصنا شغل، وانا روحت اتغديت وغيرت هدومي وخدت لوح الشطرنج ورحت لرامي البيت. سلمت على ابنه وطمنت عليه، وبعد كده خرجنا في البلكونه وقعدنا نلعب وندردش. بصراحه الوقت سرقنا لحد ما حسيت ان انا اتاخرت، لازم امشي لان كنت محتاج انام. سلمت على رامي وروحت، كنت تعبان ومرهق جدا. كنت حاسس كمان ان انا ما نمتش بقالي ايام. دخلت اوضتي وغمضت عيني، اول ما غمضت عيني نمت على طول، لكن سمعت صوت صرخه قويه جدا جايه من مكان في الاوضه. فتحت عيني لقيت نفسي في اوضه غير اوضتي، وقصادي كان واقف رامي. رامي صاحبي في ايده سكينه، مراته جنبه مدبوحة على الارض، ابنه عمال يعيط ويصرخ بصوت عالي. قرب رامي من ابنه ومسك راسه، قرب السكينه من رقبته، ولقيته رافع راسه وبصله بيضحك. قال لي كلام غريب بلغه زي اللي كانوا بيتكلموا بيها قطع الشطرنج اللي بحجم البني ادمين دول اللي شفتهم في الحلم امبارح. فجاه مرر السكينه على رقبه ابنه ودبحه وهو بيضحك. قعد يتمشى بهدوء لحد الدولاب وفتحه وطلع منه لوح الشطرنج وحطه قصادي ورص عليه القطع، وبدون اي مقدمات مسك قطعه سودا من قطع الشطرنج دي وبلعها. واول ما بلعها بدا يتشنج ويتشنج لحد ما وقع على الارض واختفى فجاه. اول ما اختفى سمعت صوت قطع الشطرنج دي بتقع على اللوح، على اللوح اللي قصادي. ولما بصيت لقيت القطعة اللي كانت ناقصة واللي بلعها رامي موجودة في مكانها، لكنها واقعة. مسكتها بإيدي وبصيت عليها، لقيت ملامح وشها هي ملامح وش رامي. ركزت معاها وقربتها من وشي، لقيت وش رامي اللي بقى مكان وش القطعة الأصلي بيصرخ بصوت عالي خلاني اتنفض من مكاني. رميت قطعة الشطرنج دي، وأول ما رميتها سمعت صوت من ورايا بيقول لي: اللعنة لن تنتهي، اللعنة لن تنتهي. لفيت عشان أشوف مين اللي بيقول كده، لقيته رامي بس شكله نفس شكل قطعة الشطرنج الكبيرة اللي شفتها في الحلم، وكمان بدأ يتكلم كلام مش مفهوم، بدأ يصرخ زيهم. لحد لما حسيت ان دماغي هتنفجر من الصداع بدأت اصرخ انا كمان. لما صرخت بصوت عالي حسيت ان عينيا بتغمض غصب عني. فتحت عيني لقيت نفسي قاعد على سريري والنهار طلع. قمت من على السرير وقلت الحمد لله ان انا صحيت من الكابوس المقرف ده. خرجت من الاوضه وصحيت مراتي اللي كانت كالعاده نايمه جنب عثمان. بعد كده دخلت الحمام، وقبل ما خرجت كانت مراتي حضرت الفطار ولبست عثمان. فطرت ونزلت من البيت وكالعاده يعني وصلت عثمان المدرسه، وبعد كده طلعت على الشركه. دخلت المكتب اللي كان كل اللي قاعدين فيه ساكتين على غير العاده وعلى وشوشهم نظره حزن وهم. استغربت، وفي ايه يا جماعه مالكم؟ رد عليا مهندس من المهندسين زمايلي: باش مهندس رامي. ماله رامي؟ جيران عنده بيقولوا انهم سمعوا مراته وابنه بيصرخوا بالليل، وبعد كده سمعوا صرخاته هو. الناس اتجمعت قصاد شقته وفضلوا يخبطوا، لما محدش فتح الناس حسوا ان في مصيبة بتحصل جوه، فطلبوا البوليس اللي جه وكسر الباب. ولما دخلوا الشقة لقوا مرات رامي وابنه مدبوحين وهو ملوش أثر. الشرطة قالت ان هو قتلهم وهرب. سمعت الكلام ده من هنا وقمت جري على البيت من غير حتى ما اتكلم مع حد. وصلت البيت وتكلمت مع مراتي وقلت لها انها تروح تاخد ابني من المدرسة وتطلع على بيت امي. بس وانا بتكلم معاها لقيت في المكتبة اللي في الصالة لوحة شطرنج. بصيت للوحة وبصيت لها باستغراب، ايمان هو ايه اللي جاب لوحة شطرنج ده هنا؟ يا حبيبي كنت بحط البدل اللي كانت عند المكواجي في دولابك ولقيتها تقريبا. انت لما جيت من عند رامي امبارح واحنا نايمين مش شلتها في الدولاب؟ يا ستي انا مرجعتش باللوح امبارح، انا سبته وهو واللعبة والقطع عند رامي اصلا اللي لقوها. سكت كده قصت الإيمان وقالت لو ايه يا صبري؟ مش هحكي لها على حاجة أبدا ولا هقلقها. لقيتها حطت إيدي على كتفي وقالت لي صبري مالك يا حبيبي سرحان في إيه؟ فوقت من سرحاني كده وقلت لها بلهجة حد إيمان أرجوك اسمعي الكلام، روحي جيبي الولد من المدرسة وروحي الفيلا عند أمي وأنا هعدي عليكم بالليل أوكي؟ مش قادر أقول لكم يعني حصلت خناقة بيننا، جدال طويل انتهى بأنها في الآخر أخيرا يعني سمعت كلامي في الآخر الحمد لله. راحت جابت عثمان من المدرسة وراحت عند أمي. لما اطمنت أنها وصلت هديت. قعدت أفكر بقى أنا هعمل إيه، هروح لمين. لما فكرت بهدوء في اللي حصل عرفت أنه شيء مبهم مش مفهوم ملوش تفسير غير أنه أمر يتعلق بما ورائيات الطبيعة. وبما ان انا شخص متعلم ومثقف فمش مؤمن ابدا بفكرة ان دجال ممكن يحل مشكلة، عشان كده اتصلت بصديق ليا اسمه الدكتور محمود صلاح. الشخص ده قابلته مرة في حفل افتتاح مشروع كانت شركتنا هي اللي منفذاه. الراجل ده يومها عرفني على نفسه وقال لي ان هو دكتور في مورائيات الطبيعة وانه واخد الدكتوراه بتاعته من جامعة برا مصر، وقال لي هو بيدي لي رقمه لو صادفت اي مشكلة ابقى كلمني. مسكت تليفوني طلعت رقمه اتصلت بيه رد عليا وبعد السلامات قلت له ان انا محتاج اشوفه. اخدت منه عنوان بيته وخدت في ايدي لوح الشطرنج بالعلبة والقطع كمان اللي فيه ورحت له. وصلت عنده البيت رحب بيا جدا وبدون كلام كتير قوي في اي تفاصيل ملهاش اي علاقة بالموضوع حكيت له كل اللي حصل. وكان رده عليا كالآتي: بص يا باشمهندس صبري، أنا شفت كتير وسمعت عن السحر الأفريقي. لما درست وقريت عنه عرفت أنه أخطر بكتير من معظم أنواع السحر اللي بتتعمل في الدول التانية. السحر في دول وسط وجنوب أفريقيا بيبقى معظمه سحر شيطاني بيتعمل على عظام الموتى، وغالبا كده ومن ملمس قطع الشطرنج دي احب اقولك انها مصنوعة من عظام بشرية ولمحتها ساحر عشان يحبس بيها ارواح لاشخاص اشرار او غير مرغوب في وجودهم. وغالبا الاشخاص دول بيكون تم قتلهم وتعامل بعظامهم القطعة دي. اما بالنسبة للوح فهو اكيد برضو معمول عليه سحر لحبس الارواح دي في اجساد القطعة دي. وبالنسبة لاصل اللوح واصل حكايته فأنا بصراحة ما أعرفهاش، بس أوعدك هكلم حد أعرفه وأسأله عن الموضوع ده. وإذا وصلت الحاجة أكيد هكلمك، لكن برضو أنت لازم تتصل بالمهندس الأجنبي اللي اداك اللعبة وتحاول تفهم منه أصلها وتسأله عن تفاصيل أكتر. وأنا هكلمك بالليل وأقولك إن أنا وصلت لإيه، ولو أنت وصلت الحاجة يا ريت تكلمني. قلت له حاضر ومشيت من عنده وروحت البيت وأنا في حيرة أكبر. لكن بدأت أتصرف من نهاية كلام الدكتور محمود ليا. أيوة هنري، أنا لازم أتصل بهنري. مسكت تليفوني واتصلت بيه على رقمه اللي قال إنه هيكون شغال لما يسافر برا مصر، وبعد محاولات اتصال كتيرة رد عليا. يا باشمهندس هنري، إزيك؟ أنا بخير يا باشمهندس صبري. بص يا باشمهندس هنري، أنا ما بقتش بعرف أنام زي الناس، بقيت بشوف كوابيس بتحصل لي ومصايب كتير، اخرها ان رامي صاحبي اختفى بعد ما قتل مراته وابنه، وكل ده بسبب لوح الزفت اللي خدته منك. ارجوك فهمني اصل الحكايه، يا ريت يعني يمكن اقدر اوصل لحل. للاسف مفيش حل يا باشمهندس. ازاي يعني؟ حتى لو مفيش حل يكفي بس انك تحكيلي وانا هتصرف. انا كذبت عليك عشان اقدر اخلص من لوح الشطرنج، وما صدقت لقيت حد طلبه زي ما السحر المغربي قال. اصل اللوح ده بتاع اخويا مارك اللي كان بيشتغل في الممنوعات مع احد قبائل الدول الافريقية. لما قرر ينهي شغله معاهم اداله زعيم القبيلة اللوح بالقطعة، وكان اخويا فاكر انها هدية، لكنه كان لعنة تقضي عليه. وزعيم القبيلة اداله اللعنة دي عشان يخلص منه وما يطلعش أسرارهم ولا أسرار شغلهم برا. ده الكلام اللي قاله ليا أخويا ليا في التليفون قبل ما يختفي، ويبعت لي لوح الشطرنج ده في طرد، ومعاه ورقة بخط إيده مكتوب فيها تخلص من ذلك اللوح فأنه لعنة. في الوقت ده أنا كنت بستعد للسفر في رحلة لدول شمال أفريقيا. لما سافرت أخدته معايا وعرضت الأمر على ساحر، وهو اللي قال لي عشان أتخلص من لعنة اللوح دي لازم أديه لشخص يطلبه. وبعد ما خلصت شغلي في شمال أفريقيا نزلت مصر، وانت أول شخص طلبته فديته لك. سامحني يا صديقي لأن الكوابيس كانت أقوى مني، رغم أني ما لعبتش باللعبة دي لأني مش بعرف ألعب شطرنج أصلا. طب ورامي ذنبه ايه؟ وانا ذنبي ايه؟ تعمل فينا كده ليه؟ احنا اذناك في ايه اصلا؟ انا مذنب وذنبي حمل تقيل لازم اتخلص منه. بس حابب اقولك لازم تتخلص من اللوح ده، تديه لشخص يطلبه منك زي ما انا ما عملت. حاول بعدها تتقبل ذنبك في انك هتنهي حياة شخص بريء، وإلا تحتفظ بيه ويحصل لك اللي حصل لرامي زميلك ولأخويا اللي لعبوا باللوح ده. بعد كده اختفوا، إنما أنا فأنا مش هقدر أعيش بذنبي. بعد كده سمعت صوت ضرب نار، بعد كده صوت هنري سكت. يا نار اسود، هنري انتحر؟ نار اسود ومنيل، نار اسود ومنيل. قفلت التليفون وانا مش عارف اعمل ايه، خصوصا بعد ما مسكت قطع الشطرنج وبصيت عليها كويس. وكانت الكارثه لما شفت ملامح رامي على قطع من قطع الشطرنج تاني زي ما حصل في الحلم ولا في الرؤيه. وقتها لقيت رساله صوتيه على الواتساب من الدكتور محمود بيقول فيها: ايوه صبري، انا كلمت صديق ليا من احد دول وسط افريقيا وقال لي ان اللوح ده زي سجن للارواح المعلقه، وفعلا القطع اللي بيتلعب بيها مصنوعه من عظام لصوص تم اعدامهم، والسحر عملوا السحر ده عشان يحبسوا أرواحهم. وقال لي كمان إن أي شخص يبدأ يلعب على اللوح ده بالقطعة دي بيختفي بعد ما بيقتل أهله كله، لأن بتكون سكينته أو لبسته أحد الأرواح دي بتخليه يقتل كل اللي حواليه، وبما إن روحه أصبحت مذنبة فهو بيتحبس جوه سجن اللوح، وبيبقى روح حبيسة في أحد قطع اللعبة. صبري لازم تخلص من اللوح، تديه لأي حد، لأي صديق. صبر اللوح ده لا ينفع يتكسر ولا ينفع يترمي ولا ينفع يتحرق، لأنه هيرجع لك تاني، ولازم لازم لازم لازم تديه لحد يطلبه. سمعت رسالة صوتية، وبعد ما سمعتها قمت جبت أوراق وقلم وقعدت أكتب الحكاية، عشان غالبا أنا عارف إنه يحصل معايا زي ما حصل مع أخو هنري ومع رامي، أو هتجنن أو هنتحر. على فكرة الانتحار هي الفكرة اللي متملكاني من ساعة ما قفلت مع هنري بعد ما قتل نفسه. لو بتقروا الورق ده حب تعرفوا ان انا انتحرت عشان امنع شر كبير عن مراتي وابني. هنتحر لاني ما قدرتش اعيش بذنب حد اديله اللوح ويتأذي بسببي. ده الكلام اللي كان مكتوب في الورق اللي لقوه جنب جثة ابوك يا عثمان. ابوك ما انتحرش، ابوك موت نفسه عشان يمنع شر عن الناس. ساب ورا الورق ده واللوح اللي لسه محتفظة بيه في دولاب الانتيكات لحد النهاردة، منعاك انك تقرب مني. ايه ده يا ابوك، ربنا يرحمه ويسامحه. رديت على تيتا وقلت لها، يعني يا تيتا اللي بيلعب باللوح ده بيختفي؟ والله يا ابني ده الكلام اللي ابوك قاله، او الكلام اللي ابوك كتبه في الورق قبل ما يموت. اللوح مهمتنا نحافظ عليه وما نلمسوش، وإلا لا لا لا لا، وإلا إيه، أنا مستحيل أجي جنبه بعد اللي سمعته منك ده يا تيتا. خلصت كلامي مع تيتا ودخلت أوضتي وفضلت أبكي. كنت ببكي لأن أنا أخدت اللوح من وراه من امبارح ولعبت بيه، ومن ساعتها وأنا حالي متغير وبسمع أصوات غريبة وبشوف خيالات في أوضتي. أنا عثمان ابن الباشمهندس صبري عثمان اللي انتحر بسبب اللوح، وانا دلوقتي عندي 18 سنة عايش مع والدتي وجدتي في فيلا جدي الله يرحمه. انا معرفش هيحصل لي ايه ولا ايه حتى اللي هيجرالي، بس مهما كان هيحصل فانا مش هيكون لي ذنب فيه. بعد شهور في محل الانتيكات وقف صاحب المحل وقال للعامل اللي شغال معاه، يا احمد لوح الشطرنج ده غالي جدا، لان اشتريته من مزاد كان معمول لبيع انتيكات موجوده في بيت ست غنيه قوي. الست دي قتلها حفيدها وقتل امه اللي كانت عايشه معاه، وبعد كده هرب محدش لقاه، وبان العيله دي ملهمش وريث فاتعرضت الانتيكات اللي في الفيلا دي كلها للبيع، وكان من نصيب اللوح ده. اللوح ده يا احمد مش هيتباع باقل من 10,000 جنيه. بصله العامل كده وقال، حاضر يا فندم حاضر. وبلاش تلمسه ولا تحاول تقرب منه، لان في ناس مطلع اشاعة عليه ان هو ملعون ومسحور. الملعون قال. واضح ان صاحب المحل ما يعرفش ان انا عثمان اللي قتلت ستي وامي، وشكل الدور جاي عليك او جاي على اللي هيشتريه. ما هو انا تعينت حارس على اللوح ومستني اول مشتري.

هقول أصلي إيه.